ما أدخل ما إذا أراد الله بآل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وما حرم آل بيت الرفق إلا حرم الخير. يعني صفة واحدة تخلي البيت سعيد وهانئ، وخلق واحد لو منزع من البيت يخلي البيت مشعلل ومولع. ما هو الرفق؟ تخيل أنت لما الرفق ده لما مثلا ابنك يكسر حاجة فترفق بالولد وترحمه وتاخده في حضنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: لا تضربيهم على آنية كسروها فإن لها أعمارا مثل أعمارهم. وما بين إن واحد عنده عنف وشدة فيغضب لأقل شيء، لأقل كلمة، لأقل حدث، فالبيت كله يبقى قاعد متكهرب ومتضايق وزعلان وخايف لحسن يزعله. يعني حسن الخلق له علاقة حميمة بالترابط حتى في السعادة. داخل الأسرة نفسها السعادة. لا يعني أقصد حسن الخلق والرابطة والآصرة، لأن إحنا دلوقتي شيخ أمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكبر مشكلة إحنا عايشينها دلوقتي هي التقطع والتشرذم. صحيح. وده من أعظم أسبابه ومن أعظم الأشياء التي أدت إليه سوء الخلق. صحيح. إحنا أنا عايز أنتقل للدكتور حازم، إطلالة كده دكتور حازم على مسألة إزاي حسن الخلق لما غاب الدنيا باظت. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، أما بعد، فيعني قضية حسن الخلق في الدين يعني دي جمال الدين، ده إبهار الدين. أكبر سبب لدخول غير المسلمين الإسلام إيه؟ يعني الوقت إحنا عندنا 1.5 مليار مسلم على وجه الأرض، تعال نعد مع بعض كم واحد منهم دخل بسبب الدعوة والوعظ والدروس، وكم واحد منهم دخل بسبب الإعجاز العلمي في القرآن مثلا، وكم واحد منهم دخل بسبب الأخلاق والانبهار بأخلاق الإسلام والانبهار بعظمة أخلاق القرآن وعظمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هنلاقي إن النسبة الاكتساحية دخلت بسبب الأخلاق. النسبة الاكتساحية دخلت بسبب الأخلاق. عشان كده السيدة خديجة رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها زملوني زملوني أو دثروني دثروني على الروايات بتاعة الحديث، فالسيدة عائشة بتقول له إيه؟ كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك إيه؟ لا تصل الرحم، تحمل الكلب، تطعم المسكين، تعين على نوائب الحق، تقرض الضيف. فالسيدة عائشة تصدق الحديث، تصدق الحديث، تؤدي الأمانة، أيضا في البخاري، وتكسب المعدوم. السيدة عائشة جزاك الله خير، السيدة عائشة خديجة. كان ممكن تقول كلمة تانية، السيدة خديجة كان ممكن تقول كلمة تانية خالص، كان ممكن تقول إنك لا تتحنث في غار حراء ألا لذوات العدد. وده كان الشيء المبهر أكتر، يعني بالنسبة لنا لما نقرأ ده الشيء المبهر أكتر عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي رايح طالع ساعة ونص ولا ساعتين ونص جبل، ورايح في قلب الظلمة وفي قلب الظلام، ولما الواحد بيقف من على قمة غار حراء بيشوف منظر أصلا مبهر، يعني كل ما حولك جبال ومكة بعيدة مش طالعة كده وبيرجع آخر النهار الليالي ذوات العدد، في بعض الروايات أنها كانت تصل إلى شهر عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. يبقى السيدة عائشة هي نفسها منبهرة، السيدة خديجة سبحان الله، السيدة خديجة رضي الله عنها هي نفسها منبهرة بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هي نفسها منبهرة بالشخصية اللي تزوجتها، اللي بتشترك في حلف ابن جدعان، وليها حراك اجتماعي في المجتمع، وليها دور فاعل في كل مشكلة تتعلق بأرحامه أو خارج أرحامه أو حتى واحد مظلوم في قبيلة تانية. السيدة عائشة مبهورة بأخلاق إيه؟ السيدة خديجة مبهورة بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الرجل اليهودي في المدينة، يعني سيب بقى سيدة خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اللي جوه بيت النبي، تعالى بقى الواحد يهودي، واحد من أحبار اليهود، واحد عايز يعرف يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل اللي بيقول إنه نبي صادق ولا مش صادق، عمل إيه؟ راح سلف في النبي عليه الصلاة والسلام، وجي قبل الميعاد وقام رايح جبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه؟ هات ما عليك إنكم يا بني عبد المطلب قوم مط. الراجل ده لما أراد إنه يعرف ده نبي ولا مش نبي، قال انا هراقب حاجه فيه اعرف بيها هو نبي ولا مش نبي. انا لو انا مكانه مثلا اتوقع ان هو يراقب قيامه، ان هو يراقب عبادته، ان هو يراقب بكاءه لما يقرا القران. الراجل راقب اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، وراقب اخلاق النبي ايه؟ ما راقبش اخلاق النبي وهو بيقول ازيك يا فضيله الشيخ وازيك. راقب اخلاق النبي ساعه الاساءه، ساعه الاساءه وهو بيتهمه وبيتهم عيلة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاي قدام تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام. ده دي قضية تانية خطيرة جدا، ده جاي قدام تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ده قصة، ده منظومة على بعضها كده. لا هو عموما غير المسلم لا ينظر إلا إلى الأخلاق عندك،

كما تفضلت. يعني كثير من الناس ممكن يأثر في الأذكار لكن ما يعرف فضل هذا الذكر يحرص عليه لأن له أجر عظيم عند الله جل وعلا. يكفيك يا أخي الحبيب لو أنك قضيت النهار كله في حياتك صائما والليل كله في حياتك قائما لن تصل إلى درجة من أحسن الخلق، كما قال النبي عليه السلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق، كما في مسند أحمد وغير من حديث عائشة وصححه الشيخ الباني، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق. أكتر حاجة تثقل ميزانك يعني حتى يكون الكلام عمليا. أنت ممكن واحد يقول لك كلمة في الشارع تقول له الله يسامحك، إيه كلمة احنا كنا بتربى عليه الله يسامحك، هذا حسن خلق، ربما تأخذ به أجر قيام ثلاث ليالي عند الله جل وعلا أجر. ممكن واحد مثلا ماشي في الطريق يكلم في وشك فأنت تبتسم، ربنا يجمعنا في الجنة. بسمة، أليست هذه البسمة حسن خلق؟ هي برضو مش سهلة. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يدل أن الموضوع أنا أريد أن يعني أحفز الناس على أمثلة لحسن خلق عملية في حياة الناس. صحيح، أنت لا تصعب عليك أن تخرج مبتسم وسط الناس، يعني يصير هذا الصعب سهلا لما تقف على هذا الأجر العظيم والمثوبة الكبيرة. يكفيك من أعظم الأجور، وأنا أريد أن يلتفت إليها الجميع، أنه ربما يهتدي الإنسان فعلا ببسمة منك أو بكلمة منك أو بحسن خلق منك. وهذا الحسن الخلق هو الدعوة العملية التي نفتقدها كما تفضلت في أول لقاء، إحنا مفتقدين هذا، أو يعني عشان نحسن اللفظ قليل جدا أو عزيز بيننا. إحنا نحتاج فعلا إلى أن ننظر إن ممكن أنت واحد، أنا دايما أحفظ هذه الكلمة وأقولها لنفسي، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. تخيل دكتور ريب، يعني شيخ الناس كنا بتحبه، شيخ محمد حسان، شيخ محمد يعقوب، شيخ وساق الحويني، شيخ مصطفى العدوي، أنت حضرتك شيخ أمين، سمعت له ألف محاضرة وألف خطبة. وممكن أسألك أقول لك الشيخ ده الجمعة اللي فاتت كان بيخطب عن إيه؟ والله ممكن ينسى. صحيح، إنما عمره ما ينسى أبدا إنه كان في يوم من الأيام ماشي، وهو ماشي شايل شنطة في إيده، راح الشيخ أمين موقف العربية جنبه وقال له اتفضل يا أخي أوصلك. توصلني جزاك الله خير، لا والله نوصلك. ويوم نازل شايل الشنطة منه، هتشتري الشنطة شيخ كمان ويوديها عند البيت، لازم أطلعك بيها. عمره ينسى هذا الموقف؟ مستحيل ينسى هذا الموقف، لأن النفس البشرية مجبولة على التأثر بحسن الخلق. يا أخي كما يقال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الناس أخلاقه، أو كما قالوا يعني الإحسان إلى الناس هذا أثر عظيم عند الله جل وعلا. أذكر أن الشيخ أحمد القطان ومن مؤسسي الدعوة في الكويت، سأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع دعاة المسلمين، من مؤسسي الدعوة في الكويت، هو بيذكر بنفسي عن سبب يعني التزامي ودعوته وهداية أبيه. هذا الرجل الداعية الشيخ أحمد قطان كان يعمل مخرج سينمائي، كان ممثل ومخرج سينمائي، ولما من الله جل وعلا عليه بالهداية وأراد أن يكون سببا في هداية أبيه، عاوز يدعو أباه إلى الهداية، فأبى عليه أبوه، يذكره لا يتذكر، ويكلمه، ورجل داعية عنده الآيات والأحاديث والمواعظ كثيرة جدا، فيقول فمرض أبي يوم من الأيام، قلت هذه فرصتي، أجازة من الشغل وقعد مع أبي، يعمل إيه؟ إذا أراد أبو طعاما تحت أمرك يا أبي، إذا أراد شرب على طول قدام أبي، إذا تقلب على الفراش عاوز إيه أبي؟ يقول ظل يحسن الخلق مع أبيه، مع إن أبوه كلمة اللي بسمعها على طول أنا بكره الدقون دول، مش بسمعها كلمة على طول دي، إحنا اصطبحنا بدأني مين النهاردة؟ ما هو يعني الناس جبلت على هذا، كلام واقعي والله. فيقول أخذت على عاتقي أن أدعو أبي بالأخلاق، بالخدمة، بحسن المعاملة، بالعشرة معه. يقول فقال أبوه يوما يا ابني يا أحمد يا ابني، هم كل بتوع الدقون دول زيك؟ هذا فحوى كلامه، هم بتوع الدقون؟ قال له لا والله ده كلهم أحسن مني. فلا زال بهذه الأخلاق حتى دخل أبوه في حظيرة الالتزام واستقام بدين الله جل وعلا. وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. الإحصائيات اللي كان ذكرها الدكتور حازم في الكلام في البداية، عدد المسلمين يدخلوا بالأخلاق قد إيه؟ أنا يعني هي مش إحصائيات، هي نسب. لا ده الأمم يا شيخ الدكتور غريب، أنا جمعت من عن طريق النت أعداد المسلمين المنتشرين في العالم، حتى ابن أحمد حفظهم. أول بلد في العالم في عدد مسلمين الهند، حوالي 340 مليون مسلم. بعدها إندونيسيا حوالي 250 مليون مسلم، بعدها باكستان 170 مليون مسلم، بعدها بنجلاديش 150 مليون مسلم. لما تحسب دول أكتر من مليار، ما وصل الدين إليهم إلا بالأخلاق. أمثلة: تاجر محمد ومحمود خدوا التمر من أرض الجزيرة العربية المسلمين، راحوا يبيعوها هناك في أندونيسيا حيث عباد البوزة والسجود للأصنام وعباد الفئران وعباد الأبقار، راحوا هناك يبيعوا التمر. فكل اللي حصل إيه؟ محمد فتح كشك ومحمود فتح كشك جنبه. دي أمثلة عملية مكتوبة في الكتب سبب دعوة هؤلاء. فيجي واحد يشتري من محمد، يعني عاوز 2 كيلو تمر، يقول له خد. يجي واحد تاني يشتري برضه من محمد، يقول له روح اشتري من محمود، أصل زميلي وجاري وأنا بعت النهاردة هو لسه ما باعش. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. أنا أحب أبيع، بعت خلاص، اشتري منه. يقول له عم أنا جاي اشتري منك، يقول له هو لسه ما باعش. يخرج الرجل يقول له إيه، في ناس كده، في أخلاق كده. فلا زالت هذه الأخلاق تنتشر وسط هؤلاء حتى دخل الناس فعلا في دين الله أفواجا. بماذا؟ بالخلق، بأخلاق التجار. أنا لما أجي أعرف حسن الخلق أفتكر كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى. بذل الندى يعني بذل العطاء، الإنسان يكون معطاء. وأنا ظني إن أعظم العطاء مش العطاء الدنيوي، العطاء الأخروي، العطاء الأخروي. والعطاء الأخروي لما يجي بالدعوة بالأخلاق يبقى ده يعني فعلا ده من أعظم الناس حسن الخلق، ده في حد ذاته أحسن الأخلاق. بذل الندى وكف الأذى، الإنسان لا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بمقاله ولا بفعاله، والصبر على الأذى، الصبر على أذى الناس، ده من حسن الخلق. تلقيك لأذى الناس قول أو فعل أو ما شابه ذلك، ده من حسن الخلق. يعني إنسان بيتكلم مع الناس كلام كويس وكف أذاهم على الناس، لسه مبقاش حسن الخلق حتى يمتحن في مسألة الأذى، هيصبر ولا مش هيصبر. فهم 3 حاجات مكونات أساسية لحسن الخلق. حسن الخلق بالمعنى ده يا دكتور حازم بيفرق فعلا في آخرة العبد. ما شاء الله دكتور غريب، انت أسئلتك موفقة ما شاء الله. ما شاء الله. يعني سبحان الله العظيم، قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم. يعني وألفاظ القرآن طبعا ألفاظ إعجازية، وحروف القرآن حروف إعجازية. يعني يمكن أنا وإخواني وإحنا جايين في الطريق كنا بنتناقش في باقي الاستصحاب في القرآن الكريم والإعجاز في باقي الاستصحاب في القرآن الكريم، لما بنفسر بقى الباقات بتاعت القرآن بهذا المعنى بيخرج معاني خطيرة جدا. يعني زي مثلا: وما توفيقي إلا بالله، ولم أكن بدعائك رب شقية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو الباء هنا حملت على الاستصحاب فإنك بأعيننا بتخرج بمعاني مهولة، غير أن المعظم بيحمل دايما الباء على الاستعانة أو الملابسة. يعني إيه يعني المقصد يعني حفظ الله عز وجل لمن حسنت أخلاقه، يعني ما تخافش. فلا تبطلوا، يعني أنا لفظ الإبطال، يعني حتى يقول لك مثلا إيه في قنبلة وفي مفعول ليها بيبطل، يعني إيه لا تبطلوا صدقاتكم. الصدقة دي لها مفعول، الصدقة دي ليها أثر. يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده إيه كان يقول: اللهم إني أسألك علما إيه نافعا. فالعلماء حملوا نافعا على إيه؟ يعني كثير مننا يظن ان نافعا مثلا، او يعني انا كنت بظن قبل هذه القراءه ان نافعا يعني لما الناس تسمعه تنتفع، طلع ان الكلام مش كده. نفسي جزاك الله خيرا، انا نفسي اخلاقي تتغير بهذا العلم. صحيح. انا لو ايماني واخلاقي وعزمتي ووجهتي في الحياه وعلاقتي بالله ما اتغيرتش بهذا العلم، لن ينتفع الناس بهذا العلم. بقول معلومات. فالصدقه دي العباده لا مفعول، لا تبطلوا صدقاتكم، ما ضاع مفعولها في الدنيا وفي الاخره بالايه؟ بالمن والاذى. الصدقة دي عبادات، والمن والأذى دي معاملات، ففساد المعاملات ضيع مفعول العبادات. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة. طبعا ده كلام مفزع، يعني وبعض الناس يقول لك: أي لا يدخل إلا بعد أن. الإمام أحمد كان يقول لك إيه يعني يعني يعني يعني معنى كلام أحمد، يعني إنك أنت ممكن تترك لما بتكلم العوام، سيب النص كده، تتركها تخوف الناس، سيب النص كده، ما تقولوش ده إيمان أكبر وإيمان أصغر وكفر أكبر. يعني بص سيب النص كده. لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. يعني واحد، أنا حديث ده بستشعره دايما بعد رمضان، بعد 30 يوم صيام وقيام وتهجد وختمات واعتكاف وكل الأعمال الصالحة اللي ممكن إنسان يتخيل علوه الهم فيها. يعني لو إنسان رمضان ده بيقولك أنت تقدر أنك تعمل 500 ضعف اللي أنت لا تتخيل أصلا أنك تعمله. وبعد تخيل بقى واحد جاء بقى بكل الحسنات دي وجاء يدخل الجنة، ممنوع. ممنوع ليه؟ لا يدخل الجنة تقاطع. روح شوف رحمك أنت عملت بينك وبينهم إيه، روح شوف قطع الأرحام اللي انت قطعته. يبقى فساد الأخلاق دمر ده دمر تدميرا ثمرت العبادات. يبقى إذا الحديث برضو المرعب الثالث في نص مباشر العسل. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. بس الحديث ده دكتور غريب انت اللي تشرحه يا لا. دكتور غريب ما شاء الله ركوت الله، يعني ربنا يحفظه في جوده مع أولاده، يعني له شرح جميل. أنا ممكن أشرحه نيابة عنك، يعني له شرح جميل أول هذا الحديث مع أولاده عشان يوصل لهم يعني إيه كما يفسد الخل العسل. فهو أنا وإنت واحد أنا أولاد لهم عسل. جاب لأولاده عسل دكتور غريب، ربنا يحفظه يا رب وبيربي أولاده، ربنا يسدده ويعيننا جميعا يا رب على تربية أولادنا وربنا يربيهم لنا. فجاب عسل أصمر، واختار الأصمر نتيجة يعني إيه خصائص فيه، يعني جاب العسل الأصمر ودوقه يا أولاد. فإيه فجميل قوي يا أبي، خلاص عسل جميل جدا. وبعد كده قام جاب شوية خل وقام كببهم على العسل، دوقوا يا اولاد. فيعني ايه هو صور لي ان كان رد فعلهم صعب جدا، يعني ايه ده وايه اللي عمل فيه كده. فبدا يقول لهم تعالوا بقى اما اقول لكم يعني ايه كما يفسد الخل العسل، يعني ايه سوء الاخلاق بيفسد العمل، يعني ايه ان كلمه وحشه قلتيها لصاحبتك في المدرسه تضيع لك الصلاه اللي انت صليتيها امبارح وتبوظ لك صلاه امبارح. زي الكلمه الحلوه قوي الدكتور عبد الرحمن قالها الوقت، اللي هي كلمه ايه اللي هي ممكن الله يسامحك دي ثلاث ليالي قيام. فهم النصوص بقى ازاي نتعامل، يعني ايه لا يبلغ بحسن الخلق منزله الصائم القائم، ده معناه كده صحيح، معناه كده ان الله يسامحك دي ان انا ابوس راس مثلا احد اخواني ديت مثلا كان بقالي شهر صايم ما بطلتش صيام، انا بقفز. يعني مواقف حسن الخلق بالذات ساعه الاساءه دي قفزات في ميزان العبد، في ميزان العبد يوم القيامه. وقرب من النبي عليه الصلاه والسلام، اقربكم مني مجلسا. انت ختام اللسان يا دكتور غريب، اقربكم مني مجلسا يوم القيامه. هو مجلس النبي يوم القيامه فين؟ في ظل عرش الله. في ظل عرش الله. يعني انت متخيل الاخلاق عملت فيك ايه؟ عشان كده اتدرون من المفلس، مفلس صيام وصلاه وزكاه، والنبي جابها بالنكره يعني تعظيم. بكل كلمه الله يسامحك لمن اساء اليك وكل قبله تقترب من القمه، كل موقف حسن خلق تقترب من القمة. الله يسامحكم والله، الله يسامحكم كلكم والله، الله يسامحكم. لا أنا بقول الله يسامحك، ما أنا قيدتها حينما يسيء إليك إنسان. أتصرب أحيانا تخرج هذه الكلمة، عفوا يا دكتور عازم لا تفضل، أحيانا تخرج هذه الكلمة ويظهر منها سوء خلق. يعني مثلا تيجي واحد يتكلم واحد يقول لك محمد، يقول لا ما جيب سيرته، الله يغفر له بقى، الله يغفر له. طب انت دلوقتي قلت الله يغفر له، دي معناها ايه؟ ايه اللي فهم منها؟ فهم منها قبيح. فتقول له الله يسامحك يا اخويا، الله يسامحك. طب ما دي ده كانك بتديله طوبه في دماغه وتقول له الله يسامحك. لا احد كان في بعض العلماء يقول، اقول الحته دي واخد المايك بعد اذنك. اتفضل دكتور غريب. وديه للشيخ امين. بعض العلماء بعد انا قاعد اتفرج، انا قاعد انا يعني لو احنا يا جماعه انت الامير، انا مبسوط الحقيقه، انا المنسق الحركي للقاء ده دكتور حازم، احنا انا مبسوط بالحلقه الجميله دي الحقيقه، انا مشاهد، يعني انا بشاهدكم وكاني بشاهد التلفزيون. بس انا مبسوط الحقيقه، تصدق دلوقتي انا عرفت ان انا معاكم. تفضل يا شيخ امين. لا لا كلام قبل كلامك، ربنا يسامحك. احنا انا عايز من خلال تجاربك الواقعيه وقراءتك للنصوص، انا عايزك تحدثنا ازاي سوء الخلق وحسن الخلق فعلا ده مرايه قويه جدا جدا لصله العبد بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاه والسلام. طبعا الحقيقه صاحب حسن الخلق له انشراح في الصدر وهدوء في النفس وتوفيق في العمل لا يشعر به إلا صاحب الخلق الحسن، صاحب رضا عن نفسه. شوف أنا هحكي لك على يجي 10 أخلاق وراء بعض كلها فيها سعادة المسلم. شوف مثلا النبي يقول إيه، صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي الرضا فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه إيه رضا حياة البني، رضا الواحد عن ربه في دينه وله رضا من الله سبحانه بسبب الرضا. سبحان الله. معايا الرفق، النبي عليه السلام اليهود معدين عليه، شوف ده عم معاملته مع اعداء، قالوا السلام عليك يا محمد اي الموت والهلاك، فقالت قال وعليك. فقامت عائشه رضي الله عنها وقالت

ربنا يكرمك. تفضل يا شيخ احمد. عايز اقول لكل اخواننا واحبابنا الابناء الطاهرين جمله بس مش طويله ان شاء الله. والله انا اعلم ان الكل بيشعر بمراره الظلم في هذه الايام. صحيح. فلا يدفعن الظلم احدكم الى اساءة الخلق، لان مش من باب ان الاعلام والناس بتتابع صفحاتنا او بتتابع اخبارنا، ولكن باب ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب الناس في وقت الشدة، في وقت الاذى. حسن الخلق هيظهر في وقت الازمات. احنا في ازمة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهلك الظالم وان يعيد الحق لأهله. عايز اقول حسن خلقنا لازم يظهر في الوقت ده، وكلما هيظهر الحسن الخلق ده احنا نكتسب طوائف كتير جدا جدا من المجتمع داخل الصف الاسلامي، وهذا هو المراد. نعم، جزاك الله خير. تفضل يا دكتور عبد الرحمن، مسك الختام. اللي بيحب النبي يحسن خلقه. أيوة. اللي بيحب النبي ويحب الله قبل ذلك عشان يقترب يحسن خلقه، يقترب من القمة. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا أن أتم علينا النعمة بهذا المجلس الذي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. حبيبي في الله، في نهاية هذا اللقاء وبعد رسائل الإخوة الأحباب لا أستطيع أن أتكلم بعد ذلك. كان معنا النهاردة دكتور حازم، الشيخ أمين، الشيخ أحمد جلال، الشيخ عبد الرحمن الصاوي. بارك الله فيكم، اللهم حسن أخلاقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.